بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل. ثم الأداء فعل بعض ما دخل بدون تنوين قبل خروج وقته وقيل كل. لما بين الناظم بعض الأحكام الوضعية الخمسة السابقة حيث ذكر السبب والمانع وأحال الشرط إلى ما سيأتي حيث حكمه وجب كما قال، ثم ذكر الصحة والفساد على خلاف الصحة والفساد، هل هما من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف أو هما من الحكم العقلي وليس من الحكم الشرعي. فثم قولان: هما من الحكم الشرعي، وقيل هما حكم عقلي، ومن قال بأنهما حكم شرعي اختلف هل هما من الحكم التكليفي أو من الحكم الوضعي. والصواب أنهما حكم شرعي وضعي وليسا تكليفيين، ومن فسر بأنهما تكليفيين حينئذ فسر الصحة بالإباحة، قال الصحة معناها الإباحة، ردها إلى حكم شرعي، وفسر الفساد بالتحريم، رده إلى حكم شرعي تكليفي. والإباحة حكم شرعي تكليفي من باب توسعة، يعني ليس هو عند التحقيق ليست الإباحة حكما شرعيا تكليفيا، وسيأتي أنها حكم شرعي فحسب، وليست من قبيل التكليف، ليست من قبيل الاقتضاء ولا من قبيل الوضع كما مر معنا. لما بين هذه الأحكام الوضعية السابقة وبقي عليه العزيمة والرخصة على خلاف فيهما كذلك فيما سيأتي، ذكرها هنا أمورا وهي من لواحق خطاب الوضع أو كاللواحق الجزئية له. إذ الخطاب الوضعي كما عبر الطوفي قال: ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له، يعني به ماذا؟ السبب والمانع والشرط، يعني به ماذا؟ السبب، وأراد به الحكم الكلي من السبب، مفهوم السبب، وكذلك المانع وكذلك الشرط. وأما هذه فهي كالجزئية له، يعتبر لواحق بحكم الوضع. قال: ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له، السبب والمانع والشرط، ثم ها هنا أمور وهي وإن كانت منه، يعني من خطاب الوضع، وإن كانت منه، يعني اعترف وسلم بأن ما سيأتي من الأداء والقضاء والإعادة من الخطاب الوضعي، لكن هل هي كلي أم جزئي؟ يرى الثاني، أنها من جزئيات خطاب الوضع وليست من كليات خطاب الوضع، بمعنى أنه جعل أحكام الوضع على مرتبتين، منها ما هو أصل وهو ما عبر عنه بالكلي، ومنه ما هو فرع وهو ما عبر عنه بالجزئي، لأنها أوصاف تتعلق بخطاب الوضع وتتعلق كذلك بخطاب التكليف كما سيأتي. ما هو كالكليات له، ثم ها هنا أمور وهي وإن كانت منه لكنها كاللواحق الجزئية له، كاللواحق الجزئية له، يعني كاللواحق لكليات خطاب الوضع الجزئية له. وهذه أدخل تحتها الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة، هذه عند الطوفي كلها تعتبر من اللواحق وليست من الكليات، إذ الكليات عنده محصورة في ثلاث فقط: السبب والشرط والمانع، وما عداه لا يعتبر أصلا في خطاب الوضع. هذا أو ذاك على القولين كلي أو جزئي هما من خطاب الوضع، ولذلك قال وإن كان منه، فاعترف أنها من خطاب الوضع، وهذا يكفينا. قال ماذا؟ ذكرها هنا أمورا وهي من لواحق خطاب الوضع أو كاللواحق الجزئية له، وهو القول في الأداء والإعادة والقضاء، هذه ثلاثة أحكام، اثنان متقابلان وواحد داخل تحت النوعين، الأداء والقضاء متقابلان، والإعادة منها أداء ومنها قضاء، يعني الإعادة تكون أداء وقضاء، توصف به بالوصفين كما سيأتي. إذن ما كان من لواحق خطاب الوضع ما يعتبر كالجزء بالنسبة لي خطاب الوضع باعتبار الكليات الثلاثة السابقة، القول في الأداء والقضاء والإعادة. قال في البحر: من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة. تقسيم الحكم فسلم أنها أحكام، لكنها أحكام شرعية وضعية، إذ الحكم على الشيء بكونه أداء أو قضاء إنما هو من جهة الشرع. قال: ومن لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة، سماها حينئذ ماذا؟ سماها أحكاما. قال الشربيني في تقريراته: هذا التقسيم يعني الثلاثي أداء والقضاء والإعادة يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي، هذا هو التحقيق في هذه المسألة، صح التعبير، بمعنى أن الأداء له تعلق بالحكم الوضعي وبالحكم التكليفي، ولذلك عبر عنها بأنها جزئية، عبر عنها بأنها جزئية ليست كلية. قال: هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي، أما الأول فهو الوضعي، فلأن من الأسباب السبب الوقتي كما مر معنا، سبب الوقت قلنا كالزوال، مر معنا أن السبب منه ما هو وقتي، فلأن من الأسباب السبب الوقتي المتعلق به الأداء والقضاء، إذن الأداء والقضاء يتعلق بالسبب الوقتي، لماذا؟ لأننا نقول الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا، إذا باعتبار ماذا؟ باعتبار السبب الوقتي، والقضاء فعل الشيء أو العبادة بعد خروج وقته المقدر له، إذا رجعنا إلى السبب. إذن الأداء والقضاء يتعلق بهما السبب، والمراد به السبب الوقتي، بهذا الاعتبار هي حكم وضعي، بهذا الاعتبار هي حكم وضعي. وأما الثاني التكليفي فلأن هذا التقسيم في قوة قولنا الوجوب إما أن يكون متعلقه قضاء أو أداء أو إعادة، الوجوب يعني في قوة قولنا الوجوب، إذا قيل صلاة الظهر واجبة، إذن لابد أن يكون ماذا؟ الظهر إما أن تقع في الوقت أو خارج الوقت، إذن ثم ارتباط بين القضاء والأداء، بين الأداء والقضاء مع الوجوب، وجب أداء الصلاة ظهرا، وجب قضاء صلاة الظهر، إذن له تعلق أو لا؟ له تعلق بهذا الاعتبار، فهو في قوة قولنا الوجوب إما أن يكون متعلقه، متعلق الوجوب الذي هو ماذا؟ ما هو متعلق الوجوب؟ الواجب الذي هو الصلاة، إما تكون أداء إما تكون قضاء وإما تكون إعادة، إذا متعلق الوجوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا له ارتباط بحكم التكليفي فلذا أخره عنهما جميعا. إذن هذا التقسيم الآتي ذكره له ارتباط بحكمين الشرعيين السابقين، لكن لما كان ظاهره انتسابه إلى الخطاب الوضعي أظهر، لأنه ليس في قوة الثاني، قلنا هذا باعتبار ماذا؟ السبب الوقتي، حينئذ هذا أظهر أشبه ما يكون بالمنطوق، والآخر أشبه ما يكون به بالمفهوم، فلذلك تجعل هذه الأحكام الثلاث الإعادة الأداء والقضاء والإعادة أنسب بأن تنسب إلى الحكم الوضعي دون التكليف، لأن مرده إلى الوضع بالظاهر ومرده إلى التكليف بالتأويل، لأنه في قوة قولنا كذا، أما ذاك فهو متعلق بالسبب الذي هو السبب الوقتي، نقول الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا، هذا منطوق أو مفهوم؟ هذا منطوق، لذلك نسب الأداء إلى الحكم الوضعي دون أن ينسب إلى الحكم التكليفي، مع أن له ارتباطا بالحكم التكليفي على ما ذكرنا. واعلم أن العبادة باعتبار الوقت وعدمه أنواع ثلاثة، عبادة باعتبار الوقت وعدمه على أنواع، واعلم أن العبادة إن لم يعين وقتها أي إن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع يعني من الشرع بأن أمر بعبادة إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب ولم يعين لها وقتا أرسلها، وإنما أرسلها باعتبار الوقت وجعلها مقيدة به بسبب، حينئذ هذا النوع من العبادات لا يوصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. تفت الأوصاف الثلاثة. حينئذ نحن نريد ماذا الآن؟ نريد أن نصف العبادة بالأداء أو القضاء أو الإعادة. هل كل عبادة توصف بهذه الأنواع الثلاثة؟ الجواب لا، ليست كل عبادة توصف بهذه الأوصاف الثلاثة، لأن أحكام شرعية. حينئذ لابد أن نحرر محل العبادة التي توصف بهذه الأنواع الثلاثة، فنقول العبادة إن لم يحدد لها وقت معين ابتداء وانتهاء، حينئذ لا توصف بكونها أداء ولا قضاء ولا إعادة. كالنوافل المطلقة من الصلاة والصوم والصدقة والحج ونحوها، الصلاة المطلقة التي لم يعين لها وقت، كمن أراد أن يتنفل نفلا مطلقا، مطلقا يعني لم يقيد بوقت ولا سبب. وقت كدخول صلاة الصلوات الخمس، لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، أو سبب مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد، هذه لها سبب، وكذلك سجود تلاوة له سبب. حينئذ نقول العبادة إن لم يعين لها وقت حينئذ لا توصف بهذه الأنواع الثلاثة، كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوها. ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة، أو لا سبب لها كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة. حينئذ نقول كل ما لم يعين له الشارع وقتا ابتداء وانتهاء، أو محدود الطرفين كما يعبر بعضهم، حينئذ نقول لا توصف بواحد من هذه الأنواع الثلاث، سواء كان لها سبب أو لم يكن لها سبب. حينئذ إذا فاتت تحية المسجد، حينئذ نقول لا توصف بكونها ماذا؟ تقضى أو أنها تعاد. وإن جعل بعضهم أنه إذا بطلت أو أفسد ما له سبب فصلاها مرة أخرى تسمى ماذا؟ تسمى إعادة، وعليه وهو وجيه. وعليه حينئذ لا توصف العبادة التي لها سبب، لا توصف بالأداء ولا بالقضاء، لكن توصف بماذا؟ بالإعادة. فلو دخل مسجدا فصلى، حينئذ نقول ماذا؟ فأبطلها، تكلم ناسيا على المذهب أنه تبطل صلاته، أعادها، صلاها مرة ثانية في الوقت نفسه قبل أن يخرج من المسجد، هل تسمى إعادة؟ قل نعم تسمى إعادة، إذن وصفت بالإعادة، فينتفي عنها الأداء والقضاء دون الإعادة، وهذا صحيح ومسلم به. ولذلك قال هنا، قال البرماوي: وقد يوصف ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة بالإعادة، فيستثنى الإعادة، فنقول هذا النوع يوصف بالإعادة دون الأداء والقضاء، كمن أتى بذات سبب مثلا مختلفة فتداركها حيث يمكن التدارك، كمن أتى بذات سبب مثلا، وهذه ذات السبب قد وقع فيها اختلال مختلة بفوات شرط أو فوات ركن، كمن أتى بذات سبب مثلا مختلة فتداركها حيث يمكن التدارك، ونسميها ماذا؟ إعادة، وإن لم توصف بالأداء والقضاء. قالت الحنفية: إذن هذا النوع الأول من العبادات، ما لا يعين له من جهة الشرع وقت محدد الطرفين، ليس له أول ولا آخر، حينئذ الأصل فيه أنه لا يوصف بهذه الأحكام الثلاثة، واستثنى بعضهم أنه يوصف بالإعادة دون الأداء والقضاء، وهذا قول وجيه لكن مختص بذات السببين. وقالت الحنفية: غير المؤقت يسمى أداء شرعا، يعني هذا النوع كما أنه يسمى إعادة، أضافة الأحناف أنه يسمى ماذا؟ يسمى أداء. وقالت الحنفية: غير المؤقت يعني المحدد ابتداء وانتهاء يسمى أداء شرعا. ما الدليل؟ قال: الأحناف قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تؤدوا حينئذ استدلوا بماذا؟ بهذا اللفظ تؤدوا الأمانات، والأمانات ليست محدودة الطرفين، فسماه ماذا؟ سماه أداء، سماه أداء. قالوا هذه نزلت في تسليم مفتاح الكعبة وهو غير مؤقت، غير مؤقت هذا قطعا، ولأصحابنا أن هذا معنى اللغوي والكلام للصلاح، يعني يجاب أن قول تؤدوا هذا المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى للصلاح. وهذا من الخلط الذي ننبه عليه دائما، أن تنزيل الأحكام، تنزيل النصوص الشرعية، أو الشيء تقول بالعكس، تنزيل المصطلحات والحقائق العرفية على نصوص الوحيين، هذا غلط ليس بصواب. لابد من التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأننا نبحث في ماذا؟ في معاني الصلاحية، معاني الصلاحية، بمعنى أن العلماء اجتهدوا في وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. حينئذ ليس كلما وجد هذا اللفظ بالشرع حملته على هذا المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن هذا المعنى الشرعي الذي دل عليه النص هذا متقدم، وهذا الاصطلاح حادث، فكيف يحكم المتقدم به بالحادث؟ كيف يحكم المتقدم بالحادث؟ وإنما نرجع إلى الحقائق الثلاث التي عليها التعويل عند أهل العلم، وهي أن النصوص الوحيين يحمل على الحقائق الشرعية، هذا ابتداء إن كان اللفظ له حقيقة شرعية. فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى العرف، إن كان فيه عرف، ولا يلزم أنه إذا انتفت الشرعية لابد أن يكون له عرف، لا، قد يكون بعض الأشياء ليس لها أعراف. فإذا لم يكن له عرف رجعنا إلى اللغة، والأحناف عندهم أن الحقيقة اللغوية مقدمة مطلقا على الشرعية، وهذا الذي أداهم إلى ما ذكر. إذن أن تؤدوا ليس المراد به المعنى الاصطلاحي، وإنما المراد به المعنى اللغوي، فنبقى على الاصطلاحي. هذا النوع الأول من العبادات. النوع الثاني، وإن كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين، يعني له وقت معين لكنه غير محدود الطرفين، ونعني به محدود الطرفين كالصلوات الخمس، له ابتداء وله انتهاء. قد يكون له وقت معين لكنه ماذا؟ ليس له أول ولا آخر، لم يكن له تحديد. وإن كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين، بمعنى أنه عين وقتها ولم يحد، عين وقتها ولم يحد، لم يجعل له ابتداء ولا انتهاء. مثلوا له بماذا؟ بالحج الواجب. الحج له وقت لكن ليس كأوقات الصلوات، له ابتداء وانتهاء. كذلك وقته متى ما بلغ واستطاع، يعني تحققت فيه شروط الحج، حينئذ يقول وجب عليه أن يحج. كذلك هذا وقته أم لا؟ وقته محدد شرعا؟ نقول نعم محدد شرعا. هل هو كالصلوات الخمس له ابتداء وله انتهاء؟ الجواب لا. ومن قال بأن الحج أوله من التكليف إلى آخر العمر هذا قول ضعيف، بل الصواب أنه متى ما تحققت فيه شروط وجوب الحج تعين عليه على الفور، فإن أخره أثم. لماذا؟ لأنه محدد الوقت، وإن لم يجعل له طرفين كالصلوات الخمس، حينئذ متى ما عقل وكلف وتحققت فيه شروط وجوب الحج تعين عليه الفعل. حينئذ هذا النوع الحج، وكذلك الزكاة لها وقتها، متى ما ملك النصاب وحال الحول فنقول وجبت الزكاة على الفور. لها وقت، نعم لها وقت، لكنه ليس كأوقات الصلاة الخمس له ابتداء دخل وخرج، لا، وإنما متى ما ملك النصاب وحال الحول على المال، حينئذ نقول ماذا؟ وجبت الزكاة، وهذا هو وقتها. والكفارة كذلك من الواجبات، متى ما تحقق وجوب الكفارة تعين عليه الفعل، هذا الأصل فيه. فإذا كانت عليه كفارة جماع في نهار رمضان ووجب عليه الصوم، من ثاني شوال وجب عليه أن يبدأ إذا كان قادرا، فإن تأخر آثم، هذا الأصل، لأن الكفارات واجبة. وإذا كانت واجبة حينئذ هل هي على الفور أو على التراخي أو ليست على الفور؟ هل هي على الفور أو ليست على الفور؟ قل هي على الفور. هذه الأنواع الثلاثة وما كان في حكمها أو شاك لها نقول هي عبادات، وعين لها الشارع أوقاتا، لكنها أوقات تختلف عن أوقات الصلوات، بمعنى أنه لم يجعل لها طرفين ابتداء وانتهاء، وإن كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين، بمعنى أنه عين وقتها ولم يحد، كالحج انظر عين وقتها ولم يحد، ليس بينهما تضارب، معنى صحيح أو لا؟ عين وقتها ولم يحد، ما المراد؟ هذه عبارة صاحب شرح مختصر التحرير، عين ولم يحد، هل بينهما تضارب؟ لا، عين من جهة الشرع، وهل حد؟ المراد لم يحد، بمعنى أنه لم يجعل له الشارع طرفين ابتداء وانتهاء، وليس كل معين الوقت في الشرع يكون له طرفان، بل قد يعينه ولا يكون له طرفان، كالأمثلة المذكورة كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة، هذه توصف بالأداء فقط، توصف بالأداء فقط، هذا النوع توصف به بالأداء فقط، يعني دون القضاء، ليس عندنا حج مقضي، وليس عندنا زكاة مقضية، وليس عندنا كفارة مقضية، وإنما توصف بالأداء فحسب، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين، وإنما نقول بأنه قضاء متى؟ إذا أخرج الفعل عن وقته المحدود له شرعا، إذن لا يمكن أن يتحقق اصطلاح القضاء، لأن القضاء له اصطلاح معين، ما هو؟ ما فعل خارج وقته المقدر له شرعا. إذن هل هذا الوصف ينطبق على الحج إذا لم يحج؟ الجواب لا، لأنه ليس له طرفان، كيف أخرج الوقت؟ كذلك زكاة المال ليس له طرفان، فكيف أخرج الزكاة عن وقتها؟ لا يتصور فيه ماذا؟ إخراج الحج عن وقته، وقته معين هذه السنة لابد أن يحج، ليس له وقت إلا هذه السنة، حينئذ نقول إذا لم يحج لا نقول أخرجه عن وقته وفعله قضاء، نقول لا، وإنما توصف بالأداء، حينئذ نقول هذا لا يصدق عليه حد القضاء، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين، فلو أخر عن وقته شرعا، لو أخر عن وقته شرعا لعدم تعيين وقت الزكاة ونحوها لوجوبها عند تمام الحول على الفور كما قلنا وهو وقت وجوبها، فلو أخرت عنه لغير عذر ثم فعلت لم تسمى قضاء، لو أخر الحج عن هذه السنة إلى السنة القادمة نقول الأمر دل على الوجوب وهو على الفور على الصحيح، ومعنى كونه على الفور بمعنى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن هذه السنة، فإذا أخره لا يسمى قضاء، لا يسمى قضاء، وجب في هذا اليوم في هذا الشهر زكاة المال، حينئذ وجب عليه ماذا؟ أن يخرج في هذا الشهر متى ما حال الحول، ويقدر له ماذا؟ وقت حساب ماله ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتعين عليه إخراج الزكاة، فلا يجوز له أن يخرجها، فلا يجوز له أن يخرجها بعد، فلا يجوز له أن يؤخرها عن ذلك الوقت، فإن أخرها حينئذ نقول آثمة، لماذا؟ لكونه خالف الأمر، كذلك هو الأصل فيه أنه يجب أن يخرجها اليوم، أخرها بعد شهر نقول هو آثم، لماذا؟ لكونه قد ترك امتثال الفورية، فيتعلق حينئذ الأمر الأول بذمته. لم تسمى قضاء لوجهين، أحدهما أن وقتها غير محدود الطرفين مقدر، يعني كتقدير أوقات الصلوات، ونحن نقدر بأن القضاء في الاصطلاح هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا، حينئذ لا يصدق عليه حد القضاء، فكيف حينئذ توصف به بالقضاء؟ هذا أولا. ثاني، أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه، حينئذ يلزم منه ماذا؟ الأصل أنه يجب إخراج الزكاة هذا اليوم، اليوم الثاني وجب عليه أن يخرجه، إذا أخره إلى الثالث إلى الرابع، إذن يكون الأول قضاء القضاء، والثاني قضاء قضاء القضاء، والرابع قضاء قضاء القضاء، وهكذا يلزم منه ماذا؟ التسلسل، وهو ممتنع، وهو ممتنع. إذن كل يوم يأتي بعد اليوم الذي أخر عنه ما وجب عليه مما حدده له الشارع عينا ولم يجعل له طرفين، حينئذ نقول كل يوم هو مخاطب بالفعل، كل يوم هو مخاطب به بالفعل. فإذا أخر الحج عن هذه السنة، السنة التالية مخاطب به بالحج، فإن أخره السنة الثالثة مخاطب به بالحج. حينئذ لو قيل بأنه أخره إلى السنة القادمة صار ذلك الحج قضاء، فإن لم يحج وأخره صار قضاء القضاء كذلك، فيلزم منه التسلسل وهو ممتنع. أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه، وذلك واجب عليه. فلو قلنا إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها عن وقت وجوبها الأول قضاء، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده إلى غير نهاية، وهذا هو التسلسل وهذا ممتنع، وهذا هو التسلسل وهو ممتنع. وكذلك الكفارة والحج فكان أداء على كل حال. إذن هذا النوع يوصف بالأداء ولا يوصف به بالقضاء. وقولنا وزكاة المال حدد صاحب التحبير كغيره، وكذلك الزركشي في التشنيف حددوا زكاة المال احترازا عن زكاة الفطر، زكاة فطر هذه فيها خلاف هل توصف بالقضاء أم لا. وزكاة المال احتراز من زكاة الفطر فإنها توصف بالأداء وبالقضاء إذا أخرها، يعني فيه خلاف، فيه خلاف. صواب أنها لا توصف إلا بالأداء، لكن مما اتفقوا عليه في الجملة أن زكاة المال لا توصف إلا بالأداء دون القضاء. وأما زكاة الفطر فهي محل نزاع بين العلماء، فمنهم من يصفها بالقضاء مع الأداء، ومنهم من يقول هي أداء فقط، الثاني هو الأظهر. ولنا وجه أنها توصف بالقضاء إذا أخره عن وقته، فإنها واجبة عندنا على الفور. وإطلاق القضاء في الحج الفاسد، حج الفاسد قالوا يجب عليه ماذا؟ قضاؤه. هكذا إذا جئت إلى مسائل الفقه قيل فسد الحج، حينئذ وجبت عليه أحكام خمسة، منها وجوب قضائه من العام المقبل كذلك. طيب نحن نقول الحج لا يوصف بالقضاء، فكيف نقول وجب قضاؤه؟ هل هذا تعارض؟ قالوا لا، هذا من باب التوسع، يعني هو ليس بقضاء، وإنما سمي قضاء لشبه بالمقضي في استدراكه، كما أنه إذا أخرج صلاة الظهر عن وقتها على قول الجمهور ولو عمدا وجب عليه القضاء، حينئذ صارت الصلاة الثانية بعد خروج الوقت قضاء لصلاة الأولى. قالوا هذا الحج أشبه ماذا؟ صلاة الظهر بعد خروج وقتها للمشابهة، يعني مجاز، اعتبروا مجاز علاقته المشابهة. إذن وإطلاق القضاء في الحج الفاسد لشبهه بالمقضي مطلقا، الصلاة والصوم وغيرهم في استدراكه، وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليهم، وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة مع أن الصلاة واجب موسع. هذا المراد به، يعني إطلاق الفقهاء من الحنابلة والشافعية الذين منعوا إطلاق القضاء على الحج في الحج الفاسد استثنوا هذه الصورة من باب التوسع في الاصطلاحات فحسب، إلا هو ليس قضاء حقيقيا وإنما هو مجاز. ما الذي أداهم إلى ذلك؟ وقوع المشابهة، هذا الحج كونه فعل بعد وقته الأول إذن أشبه صلاة الظهر فيما إذا فعلها بعد خروجه، لمطلق المشابهة حينئذ أطلق عليه أنه قضاء. قال وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنتم قلتم إن الحج لا يوصف بالقضاء وقد وصفتموه هنا. وفعل الصلاة عرفنا الجواب، وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. فعل الصلاة بعد خروج وقتها أخرها، حينئذ وجب عليه القضاء. متى يجب عليه القضاء؟ قلنا إذا وجب شيء وجب على الفور. الصواب أن كل واجب الأصل فيه أنه يجب على الفور مطلقا، حتى الحج على الصحيح. حينئذ إذا أخر صلاة الظهر إلى أن خرج وقتها، فأول وقت أمكنه أن يصلي تعين عليه القضاء كذلك، في الساعة الرابعة مثلا أخره إلى الخامسة، حينئذ أخر القضاء، هل يسمى قضاء القضاء؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه إذا وجبت عليه الصلاة تحتاج منه إلى 10 دقائق، إذن العشر دقائق الأولى هي محل القضاء الأول، إذا أخروا عشر الثانية صار قضاء القضاء الثالثة قضاء قضاء هكذا، حينئذ يصير ماذا؟ تسلسل، وهو ممتنع. إذن إذا أخر القضاء مع كونه في الأصل واجبا على الفوري إلى وقت آخر نقول آثمة، هو آثم لكونه أخرج الصلاة عن وقتها، ثم بعد ذلك أول وقت أمكنه أن يصلي ويقضي وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. واستحضرت بعض الناس يسأل يقول قد ينام عن صلاة الفجر فيستيقظ بعد طلوع الشمس بربع ساعة مثلا الساعة السابعة، سبعة والنصف، ثم يقول خرج الوقت فيرجع ويكمل النوم، يجوز أو لا يجوز؟ يأثم هذا، قد لو قام فصلى فهو معذور لكونه ماذا؟ لكونه نام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم عذرا في إسقاط ماذا؟ الإثم، لكن لما أخره حينئذ أثم، كذلك لأنه وجب عليه أن يصلي في الوقت الذي أدرك أنه قد أخرج وقت الصلاة عن وقته. أما أنه يقول ما دام أن الوقت قد خرج إذا نكمل وبعد ذلك نستيقظ مرة واحدة، يقول لا هذا لا يجوز، وبعض يصلي الفجر بعد الظهر الله المستعان. صحيح هذا، وقد أنكرت على بعضهم قال لا هو كان في سفر، قال لا ألا يجوز جمع الفجر مع الظهر؟ هذا الله المستعان. على كل إذا أخر القضاء عن وقته آثما، فإذا فعله بعد ذلك الوقت نقول لا يسمى قضاء القضاء. ولذلك قال وفعل الصلاة بعد تأخير قضائه لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله، وهو ممتنع كما تقدم في الزكاة وغيرها. هذا النوع الثاني، وهو ما عين ولم يحد. النوع الأول ما هو؟ لم يعين. الثاني عين لكنه لم يحد، عين ولم يحد، بمعنى لم يجعل له طرفان ابتداء وانتهاء كأوقات الصلوات الخمس. الثالث عين وحد، عين وحد بمعنى عينه الشارع وجعل له طرفين ابتداء وانتهاء، ما وقته محدود الطرفين، أي إن حد وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر لها أول ولها آخر. هذا النوع من العبادات يوصف بالأحكام الثلاثة، يقال صلاة ظهر مؤدى، ويقال معادة، ويقال مقضية، يوصف الفعل بالأداء والقضاء والإعادة. هذا فيما إذا عين الشارع الوقت وحدده، بمعنى أنه جعل له طرفين أول وآخر، كصلاة الظهر وصفت بالثلاثة التي هي الأداء والقضاء والإعادة، لأنها إن فعلت يعني لماذا نصفها بالثلاثة؟ نقول الأحكام إما أنه يفعل الصلاة يعني يوقع الصلاة في الوقت المحدد أو لا، صحيح؟ إما أن يوقع الصلاة في الوقت المحدد أو لا، حينئذ إيقاعها في الوقت المحدد يسمى أداء، وإيقاعها في الوقت غير المحدد بمعنى إخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا يسمى قضاء. والإعادة هو فعل أو تكرار الصلاة مرة ثانية لخلل أو عذر أو نحو ذلك، وهذا قد يقع في الوقت المقدر له شرعا، وقد يقع في الوقت الخارج عن المقدر له شرعا. فلذلك الإعادة تكون مع الأداء وتكون مع القضاء. فمن حيث المعنى الإعادة ليست قسيمة للأداء ولا للقضاء، وإنما هي نوع من الأداء وهي نوع من القضاء. لأن الإعادة ما المراد بها؟ أن يعيد الصلاة مرة أخرى، صلى ظن أنه متطهر فبان أنه محدث، حينئذ ماذا يلزمون؟ أن يعيد الصلاة، أو صلى ونسي ركعة ولم يمكنه التدارك، حينئذ يلزم ماذا؟ أن يعيد الصلاة. هذه قد تحصل في المؤدات وقد تحصل المقضية، إذن الإعادة تكون للمؤدى وتكون للمقضية. إذن وصف هذا النوع الذي هو معين ومحدد من جهة الشرع من جهة الطرفين يوصف بالأحكام الثلاثة الأداء والقضاء والإعادة، لأنها إن فعلت في وقتها المحدود كانت أداء، وإن فعلت بعده كانت قضاء، وإن تكرر فعلها كانت معادة. كانت معادة. إذن جاءت الأحكام الثلاثة في هذه الصلوات الخمس، يستثنى من ذلك الجمعة، سوى الجمعة يعني الذي له وقت محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة كالصلوات الخمس وسننها والصوم. وقولنا سوى الجمعة فإنها توصف بالأداء والإعادة دون القضاء، توصف بالأداء والإعادة دون القضاء. لماذا؟ لأنها محددة الطرفين، فإن أداها في وقتها مستكملة للشروط مستجمعة للأركان والواجبات مع انتفاء الموانع فهي صحيحة فلا تحتاج إلى إعادة. إن حصل فيها خلل وأمكن تداركها في الوقت قبل خروج الوقت فهي معادة. إن فاته الوقت، زيد من الناس نام فلم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر يوم الجمعة، ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا، إذن لا يمكن قضاء صلاة الجمعة وإنما يقضيها ماذا؟ يقضيها ظهرا. وقولهم يقضيها ظهرا هذا من باب التوسع، يصليها ظهرا ولا يصليها ماذا ركعتين بخطبتين نحو ذلك. إذن الجمعة توصف بالأداء والإعادة لكن لا توصف بالقضاء. إذن سوى الجمعة فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها، ولا توصف بالقضاء لأنها إذا فاتت صليت ظهرا، صليت ظهرا. إذن هذا النوع الذي هو محدود الطرفين الأصل فيه أنه يوصف بالأحكام الثلاثة الأداء والقضاء والإعادة، يستثنى من ذلك الجمعة فإنها توصف بالأداء والإعادة ولا توصف بالقضاء. وهذا كما قلنا في الصلوات الخمس توصف بالأداء والقضاء والإعادة، كذلك السنن تقضى، وكذلك الصوم يوصف بالأداء وبالإعادة والقضاء، كذلك يصوم من رمضان فيفسده أو يبطله لعذر يلزم ماذا؟ يلزم قضاؤه. قد يظن أنه صام فأتى مفطرا ولم يعلم به، حين يلزمه ماذا؟ إعادة هذا اليوم، فيوصف كذلك به بالثلاث إذا تقرر. إذن هذه أنواع ثلاثة للعبادات، الأول ما لم يعين له الشارع وقتا، ما حدد له شيئا، ما عين ولا حدد. الثاني ما عين له الشارع وقتا لكنه لم يحد. الثالث عين وحد له أول وله آخر. فإذا تقرر أن ما وقته محدود الطرفين يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، ونحتاج إلى معرفة حد الأداء وحد القضاء وحد الإعادة، لأن هذه الصلاحات ولابد من تمييز بعضها عن بعض. فنقول الأداء في اللغة، الأداء له معنيان، معنى لغوي ومعنى الصلاحي. لغة قال ابن فارس: الهمزة والدال والياء أصل واحد، وهو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه. أداء إيصال الشيء إلى الشيء سماه ماذا؟ أداء، هذا في اللغة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إيصال الشيء إلى الشيء، إيصال الأمانة إلى أصحابها إلى أهلها، هذا هو المعنى اللغوي. تفسر الآية بهذا المعنى، إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه. إيصال يعني بفعل فاعل، وصوله من تلقاء نفسه دون فعل فاعل. إذا مطلق الوصول سواء كان بفعل فاعل أو لا يسمى أداء، يسمى أداء. قال الخليل: أدى فلان يؤدي ما عليه أداء وتأدية. وتقول فلان آدى للأمانة منك، وأنشد غيره أدى إلى هند تحياتها. إذن آدى هذا إذا كان ماذا؟ تقول فلان آدى يعني أكثر تأدية للأمانة منك. وفي مختار الصحاح: أدى دينه تأدية قضاه. فسر الأداء بماذا؟ بالقضاء. إذن الأداء في اللغة يفسر بمعنى القضاء، فهما بمعنى واحد، لكن من حيث الاصطلاح الأداء له معنى مغاير كليا لمعنى القضاء. ولذلك قال أدى دينه، أدى دينه يعني ماذا؟ يعني قضاه. وهو فيه معنى إيصال الشيء إلى الشيء، أدى دينه تأدية قضاه. فالأداء في اللغة يأتي بمعنى القضاء ليس مطلقا، وإنما من معانيه القضاء، من معاني الأداء في اللغة القضاء. والاسم الأداء وهو آدى للأمانة من فلان بالمد، وتأدى إليه الخبر أي انتهى، تأدى إليه الخبر انتهى بنفسه. وكذلك قال في القاموس أداه تأدية أوصله وقضاه، أوصله إيصال الشيء إلى الشيء. إذن اختصر ما ذكره صاحب المقاييس، أداه تأدية أوصله وقضاه، والاسم الأداء وهو آدى للأمانة من غيره. وفي مذكرة الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحب الحق، هذا أخص من مطلق ماذا؟ إيصال الشيء إلى الشيء، إيصال الشيء إلى الشيء، قد يكون صاحب حق وقد لا، قد لا يكون. فإيصال الحق إلى صاحب الحق، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إيصال الشيء إلى الشيء. إذن يأتي الأداء بمعنى الإيصال أوصله، ويأتي الأداء بمعنى القضاء، أهم معنيين يذكران في هذا الموضوع. أما الأداء صلاحا عند الأصوليين فعرفه في التحبير بقوله ما فعل في وقته المقدر شرعا، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، زاد أولا خلافا للمشهور عن الأصوليين، إنما يعبر بأنه ما فعل في وقته المقدر له شرعا وزاد أولا لما سيأتي. قوله ما فعل، ما فعل الأداء ما فعل، ما بمعنى الذي، الذي فعل. إذن ما فعل في وقته المحدد، ما فعل في وقته المحدد، حينئذ تصدق ما على عبادة عين وقتها من جهة الشرع وحد. لأننا ماذا نريد؟ نريد أن نجعل، أن نميز بين الأداء والقضاء والإعادة، وعرفنا أن هذه الأنواع الثلاثة إنما تدخل على وجه الكمال في النوع الثالث الذي عين وحد. حينئذ نأخذ جنسا في الحد فنقول ما أي الذي، والمراد به عبادة عين وقتها شرعا وحدة، لها طرفان، ما أي الذي فعل. ومعلوم أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، حينئذ نكون بمعنى ماذا؟ المفعول، بمعنى المفعول. وهذا محل نزاع، لكنه نزاع لفظي. هل الأداء معروف أنه ماذا؟ أنه مصدر، والمؤدى اسم مفعول، أيهما الذي هو حكم وضعي؟ هل المراد به المعنى المصدري أو المراد به المعنى اسم المعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول؟ يعني يكون إطلاق المصدر وأراد به اسم المفعول. هل الوصف للفعل أو للمفعول؟ ثم جهتان للأصوليين. هل الوصف بالأداء للفعل، فعل الشخص نفسه كونه أوقع الصلاة في وقتها، أو للصلاة التي أوقعت في الوقت؟ النتيجة واحدة، لأن الصلاة لازمة للفعل، والفعل لازم للصلاة، فكل منهما بمعنى. هنا قال ما فعل أي الذي فعل، فهو المفعول جنس للأداء وغيره. قال في التحبير الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا للمفعول، للفعل لا للمفعول، فهو وصف لفعلك أنت وليس وصفا للصلاة، وإنما الصلاة يقال فيها ماذا؟ مؤدات، ويقال فيها معادة، ويقال فيها مقضية. وأما الأداء والقضاء والإعادة فهو وصف لفعلك أنت، ولذلك قال الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول، كما وقع ذلك في عبارتنا. يعني عبارته اختار ما فعل، والذي فعل هو المفعول، إذن اختار خلاف الأرجح، اختار خلاف الأرجح، لأن وصف الأداة للفعل لا للمفعول، وهو قد اختار أنه ماذا؟ أنه وصف للمفعول. وعبارة مختصر بن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيرهما كلهم اختاروا أن الأداة وصف للمفعول، وإنما المفعول هو المؤدى والمقضي. المفعول هو المؤدى والمقضي، فتقول صلاة مؤدات وصلاة مقضية، هذا هو المفعول، هذا هو المفعول. ولا شك أن ثم فرقا بين المعنى المصدري ومعنى اسم المفعول. قال: وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الأصل، بمعنى أنه فسر الأداء بالفعل ولم يفسره بالمفعول، لم يفسره بالمفعول، إذ الأداء بالمعنى المصدري إنما هو وصف للفعل لا وصف للمفعول. فقال: الأداء والقضاء الفعل، والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول. إذن الأداء هو الفعل، والقضاء هو الفعل، والمؤدى هو ما فعل. فإذا أخذنا في حد الأداء ما فعل عرفنا المؤدى ولم نعرف الأداء، وإذا أخذنا الفعل كما قال الطوفي فعل المأمور به أو فعل بعض ما دخل وقته، حينئذ جئنا بلفظ الفعل، والفعل وصف للفاعل، حينئذ عرفنا ماذا؟ عرفنا الأداء، عرفنا الأداء. هل ثم فرق جوهري؟ الجواب لا، يعني هذا التحقيق كما قال بعضهم لا طائل تحته البتة، لأننا إذا عرفنا الأداء لزم من ذلك تعريف المؤدى، وإذا عرفنا المؤدى لزم من ذلك تعريف الأداء، فهما متلازمان، إذ ليس عندنا أداء لا مؤدى له، وليس عندنا مؤدى ولا يوصف بالأداء. ولذلك قال في التحبير، قال بعض المحققين: وهو تحقيق لا طائل تحته، يعني النزاع في هذه المسألة هل الأداء وصف للفعل أو للمفعول، هذا لا طائل تحته. فإن القضاء والأداء في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد به المفعول. عبارة الفقهاء لا شك أنهم إذا أطلقوا الأداء أرادوا ماذا؟ المفعول، لكن أطلقوا العبارة وأرادوا به ماذا؟ أرادوا به المفعول، لأنك إذا قلت فعل البعض يعني جئت بالمعنى المصدري، حينئذ يجوز في لسان العرب أن تطلق المصدر مرادا به اسم المفعول مجازا، اسم المفعول مجازا. قال: وهو تحقيق لا طائل تحته، فإن القضاء والأداء في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد به المفعول من إطلاق المصدر على المفعول، إطلاق المصدر على المفعول، لا يسلم على إطلاقه، بل إذا أطلق الأصول المصدر أراد به المعنى المصدري ولم يريد به المعنى معنى المفعول، لكن إذا أطلقه بعضهم أراد به المعنى معنى المفعول لا إشكال فيه، لا ينبني عليه شيء للبتة، من إطلاق المصدر على المفعول، واشتهر ذلك في استعماله حتى صار حقيقة عرفية. وأيضا وجه آخر، فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة، هذا كما مر معنا، قلنا وفاق ذي الوجهين، وفاق ذي الوجهين، قلنا لابد من تقدير ماذا؟ الفعل، ثم وفاق الفعل ذي الوجهين، الفعل قد يكون له وجود خارجي وقد يكون له وجود ذهني، هل الذي يوافق الشرع ما كان موجودا في الخارج أو في الذهن؟ الذي في الخارج. إذن الأداء لا يوصف بكونه أداء إلا إذا كانت العبادة خارجة، إذن الأداء والمؤدى متلازمان، لا يمكن أن يقال أداء إلا إذا وجدت العبادة في الخارج. يقول زيد أدى الصلاة، متى؟ قبل أن يصلي أو بعد أن يصلي؟ ها، إذا قلنا زيد أدى الصلاة ها قبل أن يصلي، الصلاة ليست موجودة فلا توصف بالأداء، إذن لابد أن يكون المفعول قد وجد، حينئذ يوصف بماذا؟ بكون الصلاة مؤدات وبكونه قد أدى ما عليه. قال: فالعبادة قبل إيقاعها قلنا وفاق الفعل، إذن قبل الفعل قبل وجوده في الخارج هو اعتبار ذهني، وجوده وجود ذهني، وأما إذا ورد في الخارج حينئذ نقول قد وقع، إذا وقع وقوع الفعل هو الذي يوافق الشرع، وأما الفعل بذاته يقول لا يوافق الشرع، ولذلك قلنا لابد من تقدير ماذا؟ وفاق وقوع الفعل ذي الوجهين، إذا لابد من لفظين الفعل ثم الوقوع، لأن الوقوع هو الذي يكون موافقا للشرع أو ليس موافقا. هنا كذلك العبادة قد تكون موجودة في الخارج فهي التي توصف بالأداء، فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة، ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول. فحينئذ إيقاع العبادة، إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كله واحد، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، لأن النظر في العبادة وفي الفعل بعد الوجود، وأما قبل الوجود فهذا نظر عند المناطق والفلاسفة، أما في الأحكام الشرعية والاصطلاحات لابد أن ينظر إلى العبادة أولا وجدت أم لا، إذا وجدت حينئذ نقول مؤدى مقضية إعادة إلى آخره، أما قبل الوجود فلا توصف بواحد من هذه الأمور الثلاثة. إذن كلها بمعنى واحد، يصح وصف العبادة بالأداء وبالمؤدى وبالقضاء والمقضية، فسوى فيه المصدر واسم المفعول، إذ من عبر بالمصدر أراد معنى اسم المفعول، اسم المفعول. وفي شرح مختصر التحرير، وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وقد اشتهر ذلك باستعماله حتى صار حقيقة عرفية. إذن قوله ما فعل أو فعل بعض العبادة بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا أن بعضهم لاحظ الفعل ابتداء وبعضهم لاحظ المفعول ابتداء، كذلك من عبر بالفعل لاحظ الفعل أولا لأنه هو الذي يوجد الفعل منك، يعني الذي هو الحدث، ثم بعد ذلك تكون ماذا؟ تكون الثمرة، وهي الصلاة، قل صلى ثم الصلاة مؤدات، وصلى هو الفعل ثم الصلاة مؤدات، هذا ثمرة صلى، كذلك ثمرة صلى، كذلك صلى الصلاة، ها الصلاة هذا مفعول وصلى هذا الفعل، أيهما أول؟ صلى، إذن الفعل. فمنهم من لاحظ الفعل فقدمه، وهذا أنسب بالحدود وأنسب بالصلاح الأصولي وطريقة الأصوليين، ومنهم من نظر إلى النتيجة وهذا أنسب إلى الفقهاء. فقول ما فعل جنس للأداء وغيره، يعني القضاء والإعادة، فيدخل في قوله ما فعل في وقته المقدر، في وقته المقدر، هذا احتراز مما ربط الأمر بفعله بوجود سببه، مما جعل الأمر فيه مرتبطا بسببه، إن وجد حينئذ أمر بالعبادة، فوقتها ماذا؟ وقتها المعين هو وقت وجوبها، كما قلنا في الحج وزكاة المال والكفارة، هذا المراد به هنا، احتراز مما ربط الأمر يعني الخطاب بفعله بوجود سببه. قالوا ماذا؟ مثلوا بإنكار المنكر، كار المنكر أمر أو لا؟ ها له وقت معين، له وقت معين، إنكار المنكر قبل وجود المنكر تنكر، ها إذا وجد المنكر، إذا وجد المنكر وجدت عبادة إنكار المنكر، إذا معين، كما نقول إذا تحقق إيجاب الحج تعين الحج، لكن ليس له وقت وإنما مرتبط بماذا؟ بالسبب. متى ما وجد السبب قلنا هذه العبادة ماذا؟ معينة، لكن قد يكون السبب معلوما كالحج له ضوابط وقد لا يكون معلوما. إذن إنكار المنكر إذا وجد، ربط الأمر وهو إنكار وجب عليك، من رأى منكم منكرا فليغيره، إذن هذا أمر أو لا؟ متى؟ إذا رأيت المنكر، إذا وجد، إذا لم يوجد حينئذ نقول لم يجب عليه إنكار المنكر. إذن هذا مرتبط بماذا؟ ربط الأمر بفعله بوجود سببه، فإن لم يوجد السبب حينئذ نقول هذا لا يسمى إنكارا للمنكر، لم يجب عليه إنكار المنكر. إذا وجد المنكر فأنكره هل يسمى أداء؟ لا يسمى أداء، لا يسمى أداء. إن تأخر ثم أراد أن يقضي هل يسمى قضاء؟ قل لا يسمى. إذن إنكار المنكر إذا وجد سببه تعين عليه فعله، إن أخره آثم، إن أخره آثم. هل إذا أتى به بعد تأخيره بعد زوال المنكر قال أقضي؟ قل لا، لا قضاء. لماذا؟ لأن هذه عبادة عين وقتها وتعيين وقتها مرتبط بسبب إن وجد تعينت وإلا فلا. حينئذ متى ما كانت العبادة معلقة بسبب نقول هذه معينة لكنها لم تحد من جهة الطرفين، ليس لها حد من جهة الطرفين. قال كإنكار المنكر هذا أمر إذا ظهر، وإنقاذ غريق إذا وجد، إنقاذ الغريق إذا يستطيع عنده قدرة يسبح فرأى غريقا تعين عليه ماذا؟ إخراجه من البحر أو النهر. لكن متى؟ إذا وجد. حينئذ يقول هذا مرتبط بالسبب. هل يسمى أداء؟ جواب لا. لماذا؟ لكونها وإن كانت معينة يتعبد الله تعالى بالأمر، فإن كانت معينة إلا أنها لم تحل. قالوا وكالجهاد إذا تحرك العدو أو حصر البلد، جهاد في سبيل الله مراد به جهاد الدفع هنا، إذا تحرك العدو أو حصر البلد تعين الجهاد أو لا؟ تعين. إذن هذا أمر مرتبط بسببه، هل بعد ذلك يقضى؟ الجواب لا. كذلك النوافل المطلقة وتحية المسجد سجود التلاوة، فإن هذا النوع كله فعل مأمور به ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته، فليس له وقت مقدر بمعنى أنه ليس له وقت محدود الطرفين. هذا أخرجناه النوع الأول، النوع الثاني الذي عين ولم يحد، النوع الأول لم يعين، حينئذ أخرجنا النوع الثاني بهذا القيد في وقته المقدر، يعني الأراد بالوقت المقدر الأراد به ذا الطرفين، أراد به ذا الطرفين الذي له أول وله آخر. حينئذ عندنا عبادة مقدرة لكن ليس تقديرها كتقدير ذي الطرفين، حينئذ كيف نخرجها؟ قال في وقته المقدر. إذن قوله في وقته المقدر احتراز مما ربط الأمر يعني الخطاب بفعله بوجود سببه كالأمثلة المذكورة وكذلك الحج وما ذكرناه سابقا، فإن هذا كله فعل مأمور به ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته، وإن كان قد يقال في فاعله إنه أدى الواجب بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى، يعني هذا باب توسع، فإذا حج حينئذ نقول ماذا؟ أدى الواجب عليه. هل المراد به أدى الواجب بمعنى الأداء للصلاح؟ الجواب لا، وإنما أراد به ماذا؟ امتثل أمر الله تعالى. حينئذ يطلق الأداء ويراد به الامتثال وليس هو المعنى للصلاح، فنقول أدى ما عليه، أدى الزكاة، أدى الحج، أدى كفارة، أدى ما عليه من جهة إنكار المنكر، أدى ما عليه من جهة إنقاذ الغريق ونحو ذلك، ويسمى الأداء هنا بمعنى الامتثال. هذا أولا أخرج هذا النوع من العبادة التي عين ولم يحد وقتها. ثانيا أخرج القضاء يعني مما له طرفان لكنه ماذا؟ فعل خارج وقته لأنه لم يفعل في وقته المقدر له شرعا، لأن العبادة ذات الطرفين إما أن تفعل في وقتها وإما أن تفعل خارج وقتها، إن فعلت في وقتها المقدر لها شرعا سميت أداء. إذن أخرجنا ماذا؟ أخرجنا القضاء في وقته المقدر خرج القضاء، لأن ما فعل خارج وقته المقدر له يسمى قضاء ولا يسمى أداء. وأخرج ما لم يقدر له وقت مما لم يقصد فيه الوقت فلا يوصف بأداء ولا قضاء كالأمثلة السابقة، لأن المقصود منه الفعل في أي زمان كان كالأمثلة السابقة من الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، لكن بشرط أن يوجد سببه. لابد من ماذا؟ لابد أن يوجد سببه. فالإيمان لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، يوصف أو لا يوصف؟ لا يوصف الإيمان بالأداء، والإسلام والإحسان لا يوصف بهذه الأوصاف. ومنها ما هو متوقف على سبب كما ذكرنا من الأمثلة السابقة، حينئذ خرج هذه الأنواع الثلاثة. فإن المقصود منه ماذا؟ الفعل في أي زمان إلا إذا قيد بسبب، حينئذ لابد من تعين السبب. وأما الأداء فإنه قصد منه الفعل والزمان معا، الفعل والزمان معا، فما قدر له الشارع أن يقع بين زمنين ذي طرفين، حينئذ ماذا قصد الشارع؟ قصد شيئين: أولا إيقاع الصلاة، ثانيا أن يكون بين هذين الزمنين، بين هذين لابد من هذا. هل هذا الأمر بإيقاع الصلاة في زمن معين ذي طرفين هل هو لمصلحة أو لا؟ لمصلحة قطعا، نقطع بأنه لمصلحة، وإن لم يكن عندنا علم بهذه المصلحة نقطع أو لا نقطع؟ نقطع. لماذا؟ لأن أفعال الباري جل وعلا الشرعية والكونية كلها معللة، بمعنى ماذا؟ أنها لا تكون إلا لمصلحة لحكمة، فإذا كان كذلك حينئذ نقول نقطع بكونها لمصلحة، علمنا المصلحة أم جهلنا؟ وهنا نجهل كون الوقت بالصلاة الظهر من الزوال إلى خروج وقت دخول وقت العصر إلى آخره، نقول هذا لم نعلم الحكمة منه أو لا لم نعلم الحكمة منه، حينئذ نقول هو لحكمة. إذن أمران: أولا إيقاع الصلاة، ثم في زمن، ثم لمصلحة تتعلق بهذا الزمن. ولذلك نقول إذا أخرج الصلاة عن وقتها حينئذ هل المصلحة موجودة كما هي الشأن في الوقت الأول؟ الجواب لا، الجواب لا، وسيأتينا بحث القضاء وأنه لابد من أمر جديد. إذن فإن القضاء فإن الأداء قصد منه الفعل والزمان معا مع المصلحة. قوله أولا فعل في وقته المقدر أولا، قدر له أولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، بمعنى أراد به الاحتراز عما إذا استثنى الشارع وقتا غير الوقت الأول كصلاة النائم، صلاة الظهر لها وقت، ثم إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصلها إذا ذكر، فإن ذلك وقتها. هذا شرع أم لا؟ تقدير أم لا؟ تقدير، لكنه ليس هو التقدير الأول. أيهما الذي يوصف بالأداء؟ الأول، يعني الصلاة المؤدات ظهرا من النائم بعد خروج الوقت، وصفها بعض الأصوليين بكونها أداء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك وقتها، إذن حدد لها وقتا آخر. هذا الوقت هل هو أولا أو ثانيا؟ نقول ثانيا، والذي يوصى بكونه أداء هو ما كان أولا. كذلك قضاء الصوم، قضاء الصوم أفطر من رمضان لعذر ثم وجب عليه ماذا؟ قضاء، هل هو محدد أو لا؟ قضاء وقته محدد أم لا؟ نعم محدد، من ثاني شوال إلى نهاية شعبان، إلى أن يأتي رمضان القادم. هذا مقدر له شرعا أو لا؟ مقدر له شرعا، لكن هل يسمى أداء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التقدير هنا ثانوي لا أولي، والعبرة بماذا؟ بما قدره الشارع أولا. إذن قوله أولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، لكنه ثانيا وليس به بأول، ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، يعني له وقتان مقدران كل منهما مقدر شرعا، لكن هذا أول وهذا نائب عنه، يعني إن لم يتمكن من الصلاة لنوم أو سهو نسي الصلاة خرج الوقت، حينئذ وجب عليه أن يصلي. أداة؟ أداء؟ قل لا، ليس أداء، وإن سماها بعضهم أداء، لكن لماذا ليست أداء؟ لأن الشرط في تحقق وصف الأداء أن يكون ماذا؟ أن يكون التقدير أوليا وليس ثانويا. قال كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها أو استيقظ بعد خروج الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. هذا تحديد أم لا؟ تحديد، ولذلك نقول وجب عليه على الفور متى ما زال السهو أو زال النوم وجب عليه على الفور أن يصلي، فإن أخر آثمة، لأنه قال فليصليها، فليصليها متى؟ متى ما استيقظ ومتى ما ذكر، فإن تأخر حينئذ قد فرط وليس حكمه كمن لم يفرط، فإذا فعل في ذلك الوقت فهو وقت ثان وهو مقدر من جهة الشرع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وقت ثان لا أول، فلم يكن أداء، لم يكن أداء. ويخرج به أيضا قضاء الصوم، يخرج به قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية على المشهور، فإذا فعله كان قضاء، يسمى قضاء ولا يسمى أداء، مع أنه فعله في الوقت المقدر له شرعا. كذلك قد يمتنع الصيام أداء كالحائض مثلا والنفساء، حينئذ لها وقت آخر، هذا الوقت مقدر من جهة الشارع، هل فعل الصوم في ذلك الوقت المقدر له شرعا يسمى أداء؟ الجواب لا، لما يسمى قضاء. لماذا؟ لكون التقدير ثان وليس بأول، لكون التقدير ثانيا وليس أولا، فإذا فعله كان قضاء لأنه فعله في وقته المقدر له ثانيا لا أولا. قوله شرعا هذا احتراز عن التقدير غير الشرعي، لأن التقدير الأصل فيه أن يكون من جهة الشرع، إذا كان ثم ما يدخل نفسه في تقدير الأحكام الشرعية ابتداء وانتهاء لا عبرة به، يعني الزمن المراد بكونه ذا طرفين لابد أن يكون من جهة الشرع لا من جهة الحاكم ولا من جهة غيره، فإذا قدر وقتا معينا حينئذ إذا لم يكن له أمر حكم لا عبرة بحكمه، لو قدر الحاكم مثلا وقتا للزكاة فإذا أخرها يسمى قضاء؟ لا يسمى قضاء بالاعتبار السابق أنها زكاته، لكن لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر هذا التقدير شرعيا. لماذا؟ لأنه لا يعتبر شرعيا. لماذا؟ لكونه من جهة ليست هي شرعية، هذا الأصل فيه. شرعا احتراز من العرف والعقل، فإنهما لا تصرف لهما في تقدير أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع، العقل لا مدخل له في تحديد الأوقات، كذلك العرف لا مدخل له في تحديد الأوقات ابتداء وانتهاء، فأخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، لا بأصل الشرع. ذكروا له مثالا كمن ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر، هذا سيأتي بحث مسألة خاصة، إذا قيل لزيد من الناس دخل وقت صلاة الظهر الساعة 12، قالوا له ستقتل قصاصا عند 12:30، إذا صار وقت الظهر عنده ماذا؟ نصف ساعة، فإذا ترك ما أدى، فجاء إلى وقت القصاص قيل عفونا عنك، ثم صلى بعد العفوين، إذن هنا صار التحديد لا بأصل الشرع، وهو كون الصلاة قد حصرت له في نصف ساعة، فإذا لم يؤدي في هذا الوقت هل نقول قد أخرج الصلاة عن وقتها أو لا؟ في خلاف، الصواب أنه يعتبر أداء. لماذا؟ رجوعا إلى الأصل، لأنه لم يخرج الوقت بعد، والعبرة به بأصل الشرع لا بما ضيق عليه من جهة الموت ونحوه، حينئذ نقول هذا أراد به ماذا؟ احتراز عنه، فأخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، كالمثال المذكور كمن ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر، يعني إذا لم يصلي قبل 12:30 حينئذ قتل، فقد ماذا؟ قد يقتل ولم يؤدي الصلاة، لم يصلي الظهر، حينئذ أخرج الصلاة عن وقتها، عفي عنه، فإذا صلى بعد ذلك هل يسمى قضاء أم أداء؟ قيل قضاء وقيل أداء، والصواب أنه أداء، وهذا التعيين للوقت إنما هو لمصلحة، إذا قيل الوقت المقدر شرعا إنما يكون لمصلحة، قال ابن قاضي الجبل الأداء إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. هذا لابد أن تجعله معك، أن يبني عليه مسألة ماذا؟ قضاء الصلوات أو الصوم بعد خروج وقتهما، لا لعذر، لا لعذر، بمعنى أنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فهل يقضي أو لا؟ الصواب أنه لا يقضي، لا يصلي. لماذا؟ لأن الشارع إنما أذن بالقضاء لمن كان له عذر، هذه النصوص دل على ذلك. فمن أفطر عمدا في نهار رمضان حينئذ لا يقول له قضي يوما بدله. لماذا؟ لأن الشرع إنما أذن بالقضاء لمن أفطر بعذر. وأما القول بأنه إذا أذن لمن كان له عذر أن يقضي فمن لم يكن له عذر من باب أولى، هذا قياس، وكما قال ابن حزم رحمه الله تعالى من أفسد أنواع القياس، لأنه يقاس الفاسق على المطيع. الذي أخرج صلاة عمدا عن وقتها ما حكمه؟ هو كافر الصواب، لكن إذا قلنا بأنه لا يكفر، ها، فاسق أو لا؟ فاسق، من أفسق عباد الله، ولذلك اختلف فيه عند المتأخرين يكفر كفرا أكبر أو لا. إذن فسقه كبير. هل يقاس هذا على من كان ذا عذر؟ هل يقاس عليه؟ كيف يقاس عليه؟ هذا أين الفرع وأين الأصل وأين العلة الجامعة؟ ولذلك قال رحمه الله تعالى قولة مشهورة في هذا المقام أنه من أفسد أنواع القياس، وهو كذلك لا يقاس هذا على ذاك. لماذا؟ لكون هذا الوقت الذي حدده الشارع إنما حدد إيقاع الصلاة بين هذين الزمنين لمصلحة. إذن ما قبل الوقت هل فيه المصلحة المعينة فيما بين الوقتين؟ الجواب لا. ففعل الصلاة بعد وقتها لغير عذر كفعلها قبل وقتها، وقبل وقتها هذا بالإجماع لا تصح، بالإجماع لا تصح. وقياس هذا النوع على من صلى قبل دخول الوقت أولى من قياسه على من أخرج الصلاة لعذر، لأن التشابه هنا موجود، العلة الجامعة موجود. بماذا؟ العلة الجامعة موجودة، بمعنى أنه أوقع الصلاة قبل دخول الوقت قولا واحدا الصلاة باطلة، أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر. أما العذر وهذا لا إشكال فيه، لغير عذر حينئذ يقول لا فرق بينه وبين من صلى قبل الوقت. إن قيل بأنه يقضي نقول نحتاج إلى دليل منفصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، ما عدا هذين حينئذ نحتاج إلى دليل خاص، إلى دليل خاص، وليس ثم دليل خاص يدل على هذا النوع. إذن إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت، تقييدها بالوقت احتراز من تعين الوقت، من تعين الوقت لمصلحة المأمور به. كما إذا قلنا الأمر على الفور فإنه يتعين الزمن الأول ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، يعني ما مر من إنكار المنكر ونحوه. فهذا هو تعريف الأداء، ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما فعل أي المفعول، عبر به بالمفعول لما مر، في وقته المقدر له شرعا، أولا شرعا، لما عرفنا من احتراز من هذه المسائل. وذلك كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، يسمى أداء لأنه فعل في وقته المقدر له أولا من جهة الشرع. والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كذلك، ويدخل في ذلك ما كان مضيقا كالصوم يسمى أداء، وموسعا محدودا بوقت كالصلوات يسمى أداء. يعني ليس سواء كان المقدر شرعا مضيقا أو موسعا، والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. إذن يشمل النوعين، أو غير محدود كالحج، وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات. الحج الصواب أنه ليس ذا وقتين، يعني ليس له إلا وقت واحد، وبعضهم يرى أن وقته ماذا؟ العمر كله، وهذا ليس بصواب، بل المؤخر يعتبر ماذا؟ يعتبر آثما. وقوله في التحبير فإن وقته العمر، هذا فيه نظر. وعرفه الطوفي بقوله الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، فعبر به فعل المأمور به. قول المأمور به هنا يشمل ماذا؟ يشمل الواجب ويشمل المندوب. كذلك قول ما سبق ما فعل عبادة، إذن العبادة تصدق على الواجب وتصدق على المستحب. قال في البحر: ولا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة. هذا أردنا تفصيل مسألة أخرى. عرفنا أن الأداء الأصل فعل جميع العبادة في الوقت المقدر لها شرعا، هذا الأصل. حينئذ إذا فعل بعض العبادة في الوقت مقدر لها شرعا وبعضها في خارج الوقت المقدر لها شرعا، صلى فكبر، صلى ركعة أو ركعتين فخرج الوقت، حينئذ صلى الثالثة والرابعة خارج الوقت، هنا اجتمع عندنا ماذا؟ اجتمع عندنا أداء وقضاء، فهل تتبعض الصلاة؟ فنقول هذه الصلاة مؤداة مقضية باعتبار أولها مؤداة واعتبار آخرها مقضية، أو نقول يغلب أحد الوصفين على الآخر، إما أن نقول أنها قضاء وإما أن نقول أنها أداء، فيها أقوال. الصواب أن ما جاء النص به فهو أداء، وما لم يرد حينئذ قد يقال بأنه اشتمل على الوصفين. ينبني عليه مسألة، وهي أنه إذا أخر لعذر فخرج الوقت، حينئذ لا يأثم، لكن لو تعمد يأثم أو لا يأثم، تأخر الصلاة عن وقتها إلى آخر الوقت فصلى فكبر صلى ركعة، نقول أدى، الصواب أنه أدى. إذا صلى ركعة كاملة صواب أنه أدى، فتسمى هذه الصلاة مؤدات، لكن هل كونها مؤدات يرفع عنه الإثم؟ جواب لا، لأنه ماذا؟ لأنه مفرط. الواجب عليه أن يوقع كامل الصلاة بين الوقتين، هذا الواجب شرعا. إذا قيل أمر بصلاة الظهر فصلاة الظهر تكون مؤداة، ما المراد؟ أن يوقع الصلاة بكمالها بتمامها ابتداء وانتهاء بين الوقتين. أما إذا أخرج فعل البعض في الوقت والبعض الآخر من الصلاة خارج الوقت، إن كان لعذر حينئذ لا إثم، وإن لم يكن لعذر فهو آثم لأنه خالف الأمر. إذن لا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة، فالصحيح أن الجميع أداء تبعا للركعة. والبحث هنا في كونه أداء وليس في كونه يأثم أو لا يأثم، تلك مسألة أخرى، إنما هل يسمى أداء أو لا. الصواب في شأن الصلاة على جهة الخصوص أنها يسمى ماذا؟ يسمى أداء. فلو أدرك ركعة من الوقت حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى أداة للنص. وإلا لو جئنا إلى الأصول قل ماذا؟ أصل أنها متبعضة، لكن لمجيء النص دل على أنه إذا وقع بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا البعض الآخر في خارج وقتها المقدر لها شرعا أنه تسمى أداة، فهي مؤداة، يسمى أداء وتسمى الصلاة مؤداة. قال: فالصحيح أن الجميع أداء تبعا للركعة، فإنها لمعظم الصلاة. وقيل: بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه، وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت. يعني نحكم بماذا؟ بكون الوقت باقيا، وهذا ليس بصواب. الوقت مدرك بالحس أو لا؟ مدرك بالحس، حينئذ نقول قد فعل بعض العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا. فإذا كان كذلك حينئذ نحن ننص على أنه قد فعل العبادة خارج وقتها المقدر شرعا، فكيف يقال بأنه بالنسبة إليه جعل الثاني كالأول؟ هذا يحتاج إلى نص، وليس عندنا نص، وإنما نقول جعل الشارع حكما الثاني ملحقا بالأول في كونه ماذا؟ في كونه أداء. وإلا الأصل في الأداء أنهما إيقاع العبادة بين الوقتين، ولذلك قيل: بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت. وهذا أمر تقديري ينافيه قولهم بعضها خارج الوقت، هذا الصواب. هذا ليس بالصواب بأننا نجعل الوقتين كالوقت الواحد، نقول لا، هذا إبطال للنصوص الدالة على أن الصلوات محددة الطرفين لها أول ولها آخر. فإذا فعل ركعة في آخر الوقت حينئذ إذا فعل بقية الصلاة خارجها لا نقول الوقت صار كله وقت أداء مقدر من جهة الشرع، قل لا، هذا فيه إبطال للأصل. ولذلك قال الزركشي: وهذا أمر تقديري ينافيه قولهم بعضها خارج الوقت، وسواء كان مضيقا كصوم رمضان أو موسعا كالصلاة، وسواء فعل قبل ذلك مرة أخرى أم لا. هذا هو قضية إطلاق الفقهاء والأصوليين، منهم القاضي أبو بكر في التقريب، والغزالي في المستصفى، والإمام في المحصول. الإمام يعني به من؟ الرازي. إذا أطلقوا الإمام أرادوا به الرازي، وليس بإمام، ليس بإمام. بعضهم يتوسع مثل هذه العبارات، قلت في شرح المطلع على إساغوجي، قال الناسخ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قلت أما شيخ الإسلام فلا، فسمعوا بعض الأشاعرة فجاءتني الرسائل على الموقع: كيف تهين شيخ الإسلام إلى أخي. قل لا، لا يسمى شيخ الإسلام، يعني الذي على خلاف عقيدة السلف قل عالم، لأن العالم ليس التزكية، كلمة عالم كحافظ، نص أهل الحديث على أن كلمة حافظ ليست من ألفاظ التعدين، ليست تزكية، يعني يكون فاسق وهو حافظ، يكون كافرا وهو حال، لأن الحفظ مجردا ليس تعدينا، لا يستلزم التقوى ولا الصلاح. كذلك وكذلك الأصل في العلم، العلم من حيث هو الأصل فيه أنه ليس بمدح، هذا الأصل فيه. متى يكون مدحا؟ إذا أتبعه بالعمل. ولذلك العلم النافع، هذا القيد النافع لماذا؟ احترازا عن علم غير نافع. ما هو العلم غير النافع؟ لا نقصد علم الطب والهندسة، نقصد به علم الشريعة. قد يحفظ القرآن ولا ينتفع به، قد يحفظ الكتب الستة ولا ينتفع بها، قد يحفظ العلوم كلها ولا ينتفع بها. كذلك لماذا؟ لكونه قد تخلف عنه نفع العلم، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالعمل. فإذا أتبع العلم بالعمل حينئذ صار عالما. ولذلك قال القاضي، لعله القاضي عياض أو غيره: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، أو كما قال: لا يزال العالم جاهل، جعله ماذا؟ جعله جاهلا حتى يعمل بعلمه، حتى يعمل بعلمه. فإطلاق هذه الألفاظ نقول هذه ليست تزكية. أما الإمام قل لا، الإمام بمعنى ماذا؟ مؤتم به، وصاحب العقيدة البدعية أشعري أو معتزلي أو جهمي أو نحو ذلك، حتى بعض المسائل التي تتعلق بالمناهج، قل لا يقال فيه إمام، لا يجوز أن يقال فيه إمام. لماذا؟ لأن هذا يعتبر من التزكية له، ولو كان من العلماء السابقين كالفخر الرازي. الرازي هذا كفره شيخ الإسلام في بعض المواضع، وهو صاحب عقيدة بدعية، وكذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أو النووي أو غيرهم، هؤلاء نحفظ مكانتهم، خاصة كالنووي بن حجر رحمه الله تعالى، لكن لا نطلق العبارات التي تدل على التزكية المطلقة: إمام، شيخ الإسلام، الحجة، الثابت إلى آخره. قل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الذي يزكى إنما يزكى لطرفين: باطنه وظاهره، يعني أتى بالمعتقد الصحيح، المعتقد السلفي، معتقد السنة والجماعة، وكذلك أتبع ما في باطنه بظاهره، وهو العمل بالعلم. وإن لم يجتمع حينئذ تقول عالم، تقول أصولي، تقول نحوي، محدث، مفسر، هذه لا إشكال فيها، وهذه كثيرة في كتب تراجم: عالم، الأصولي، النحرير إلى آخره، هذه كلها لا تقتضي تعديلا، انتبه، لا تقتضي تعديلا، وإنما تقتضي ماذا؟ أنه يحفظ هذا العلم، وليس كل من حفظ العلم عمل بما فيه. وإذا قيل الإمام الرازي قل لا، ليس بإمام ولا نعترف، وإنما نحكي كما ذكره العلم. قد نقول ننقل عبارة فيقول المصنف قال الإمام كذا ونحكيه، قد لا نعلق، ليس كلما جاءت هذه الألفاظ علقنا عليه، إنما نقول ماذا؟ أنه إذا جاءت هذه الألفاظ لا يعني أننا نؤيد أنه إمام، لا يعتبر إماما البتة، هو صاحب عقيدة بدعية، والأشاعرة جملة وتفصيلا نوعا وأعيانا ليسوا من أهل السنة والجماعة البتة في هذه المسائل، خاصة باب الأسماء والصفات، بل حتى في باب توحيد الألوهية في الجملة بعضهم نازع أو خالف لدليل مختص عنده، لكن الأصل فيه أنه على بدعة وضلالة. وكذلك الأنصاري، زكريا الأنصاري هو وإن عمر وعلف وصنف إلى آخره وجمع الفنون والعلوم، لكن له شيخ الإسلام، قل لا ليس شيخا لي للإسلام. لماذا؟ لكوني صاحب عقيدة بدعية، وكل صاحب عقيدة بدعية أو منهج بدعي فهذا لا يطلق عليه لفظ يعتبر تزكية مطلقة، وإنما إذا كان ثم لأن يقول إنصاف العدل، قل لا شك أننا مأمورون بالعدل والإنصاف، فننصفه بما لا يعتبر لفظا موهما للغير، نقول هو حافظ، هو عالم، هو أصولي، هو نحري، ذا مؤلفات، عمر إلى آخره، هذه الألفاظ مشتركة وليست خاصة بأهل التزكية. هنا قال الإمام في المحصول، قال في الأصل: والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، أو الذي نظمه الناظم هنا، ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل، وهذا يحتاج إلى وقت. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.